حصريا على موقع djkimo.com. والله النفسية تعبانة يا رب تصبر على الجفا، رماني رماني نساني نساني بلاني بلاني حرقني وكواني، ورميت همومي بالبحر طلع السمك يلطخ، صرخت من كتر الوجع صار الصوت يشتخ، قاسيت انقازيت صاير بدي أبديت، ما في حكي بجواتي إلا لو يا ريت، جنيت اهتريت كل الذنب حبيت، يا حيف عاللي عاداني وبعمري ما عاديت، يا ريت يا ريت يا ملح ملي هالقلب لهديت وكنيت. لا لا لا لا لا ترزقهم ضعف اللي يتمنوا لي، يا رب تعطيهم علانيتهم تجاهي، شير يا زمان شير كم مرة بكيان شيرك، ربيهم يا ديني ربيهم لك لعنة الله عليهم، ورميت همومي بالبحر طلع السمك يلطم، صرخت من كتر الوجع صار الصوت يشتم، قاسيت انقازيت صاير بدي أبديت، ما في حكي بجوابي إلا لو يا ريت يا ريت يا ريت، يا ملح مالي هالقلب لهديت وكنيت، ورميت همومي بالبحر صرخت من كتر الوجع لعنة الله عليه، رماني رماني نساني نساني بلاني بلاني حصريا على موقع الله عليه.